أن هذا أن هذا سمع أن هذا إيش شد هذا ربما لا يعلم يعني من سمع أن هذا شرك منافي للتوحيد ولكنه تجاهل الأمر وقصر بالطلب وقال أنه على دين قومه نعم أو صرح برده وقال أنا لا أقبل إن وجدنا أبانا على أمة هذا كافر الذي يقول أنا لا أقبل وجدنا أبانا على أمة هذا كافر والذي يقصر في الطلب آثم بلا شك وفي عذره بجهله نظر لكن كلامنا على رجل جاهل ما سنى شيئا نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.